بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة مكية، وقيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الإسلام في مكة سرا لما أكرمه الله تبارك وتعالى برسالته، ومكث على الدعوة السرية في الدعوة السرية 3 سنوات، ثم لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أعلن النبي دعوته صلوات الله وسلامه عليه. وكان بدء هذا الإعلان عندما صعد إلى جبل الصفا، وهو الجبل الذي هو أول يعني المسعى منه قريب الكعبة، ونادى بأعلى صوته: وصباحاه. وهذا الإعلان وصباحاه هو إخبار بأمر خطير، وحينما يكون إخبار بالحرب. فاجتمع إليه يعني الناس، ونادى قريش، النبي نادى قريش بأسمائهم: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، نداهم جميعا. وخطبهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكان ممن تصدى له في هذا الوقت وهذه الساعة عمه أبو لهب، أبو لهب وهو عبد العزة ابن عبد المطلب، ويكنى أبو عتبة ابنه الكبير. من خلق الله، خلق الله تبارك وتعالى آدم، ولما رأوا أنه قد أكرمه الله تبارك وتعالى إكراما لم يكرمه أحد من المخلوقات، فطلب سجود له، طلبهم أن يسجد له، فأراد أن يبين لهم يعني ما امتن به على عبده آدم. فقال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وما من أحد بعد ذلك غير الله تبارك وتعالى من الخلق، من إنس أو جن، إلا هو يعلم ويجهل. أما الله تبارك وتعالى فهو عالم الغيب كله، فينزه أنه يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، منزه عن أن يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وأما غيره سبحانه وتعالى فإنه قد يعلم ويجهل، ما في مخلوق إلا هو يعلم ويجهل، قد يعلم شيء ويجهل دي، وما يجهله أكثر مما يعلم. وما البشر مثلا: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، سألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ينبه عن الغفلة وعن النسيان وعن الظلم، سبحانه وتعالى. كل هذه من الأمور التي تعتري المخلوق لا تعتري الخالق سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم الملك كله له سبحانه وتعالى، منزه أن يكون شيء من هذا الملك الموجود لغيره، بل الملك كله له تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فهذا كله من تسبيح الله تبارك وتعالى، أن ينزه عن هذا كله، أن ينزه عن كل صفات النقص، كل صفات النقص ينزه عنها سبحانه وتعالى. ثم بحمده، يعني كل ما ينزه الله تبارك وتعالى عنه يثبت له ضده، وهو يعني المدح، فينتفي عنه النوم والنسيان لكمال حياته وقيومته سبحانه وتعالى. هو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد. فالجن والإنس يموتون والله لا يموت سبحانه وتعالى، ولا يفنى ولا يبيد، كذلك لا يظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة من عدله سبحانه وتعالى، لأنه يقيم العدل حتى بين يعني كل مخلوقاته، يقيم العدل ولا يرضى بالظلم ولا يفعله سبحانه وتعالى. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. المحامد لله أولا بإثبات معاني أسمائه وصفاته. كل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أسماء حسنى، ولله الأسماء الحسنى، فالله من الألوهية، والرحمن من الرحمة، والرحيم، والغفور، والودود، والسميع، والعليم. كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يشمل صفة، وصفات الله تبارك وتعالى حسنى لا تشبه صفات المخلوقين، فإن صفات المخلوقين محدودة، سمع المخلوق وبصره بحسب حال المخلوق، وأما سمع الله تبارك وتعالى وبشره فلا إقان بذاته جل وعلا. فالله جل وعلا له الحمد كله، الحمد كله لله تبارك وتعالى، كل المحامد، بل ما يمدح ويحمد به غيره أصل فيه الله تبارك وتعالى، فهو خالق هذا، هو خالق هذا المخلوق الذي يحمد. فإذا حمد المخلوق لصفة فيه أو لفعل قام به، فإنما مصدره ومنتهاه إلى خالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى، فإذا الحمد كله له. فلذلك جاء هنا، وهذا قطبي الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده، سبح بحمد الله، نزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص وعن الشرك وعما يقوله الظالمون، ولا يوجد حق افتري عليه كما الله سبحانه وتعالى. الله الحق، ولكن أعظم حق افتري عليه الله، فإن مقالات الكفار والمشركين من إبليس اللعين إلى من يعني أضله من الإنس والجن خلفه قد افتروا على الله تبارك وتعالى فرى لا تحويها المجلدات، والله منزه عن كل ما يقوله الظالمون عن الله تبارك وتعالى. تسبيح الله تبارك وتعالى وتحميده، لا أحد يحصي ثناء على الله تبارك وتعالى وحمد الله تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه. وكيف يمكن أن يحمد الله تبارك وتعالى بما الله له أهل؟ استحيل هذا، هذا أمر يستحيل، لأنه لا يعلم على الله، يعني لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحيط أحدا علما بالله تبارك وتعالى. وكل ما يتصف الله تبارك وتعالى به إنما هو صفة كمال، وصفة الكمال هذا لا يحيط يعني كل خلق الله تبارك وتعالى علما بها. فإذا لا أحد يحصي على الله تبارك وتعالى ثناء وحمدا كما أثنى الله على نفسه سبحانه وتعالى. فسبح بحمد ربك، وهنا قوله ربك هذا إضافة النبي إلى الله تبارك وتعالى هنا لبين القرب، القرب، وأن هذا ربك الذي أكرمك بهذا الإكرام العظيم بنصر الله تبارك وتعالى وبالفتح وبالدخول في دين الله أفواجا، وكل هذا يصب في يعني في في في في في عمل النبي وفي شرفه وفي فضله صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفر، اطلب مغفرته. الاستغفار طلب المغفرة، وأصل المغفرة هي الستر، غفر بمعنى يعني غطى وستر. والذنب ذنب، وهو يعني يشين صاحبه ويؤذيه في الدنيا والآخرة، والمطلوب طلب العبد من الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنبه بمعنى أن يستره فلا يحاسبه عليه ولا يفضح به سبحانه وتعالى. هذا من معاني مغفرة الرب تبارك وتعالى. واستغفر، اطلب مغفرته، اطلب محو هذا الذنب وستره وتغطيته ويعني إزالته من يعني من صحائفك، وقبول يعني توبتك ورجوعك لله تبارك وتعالى. واستغفر، إنه الله سبحانه وتعالى كان توابا، توابا كثير قبول يعني التوبة من عباده سبحانه وتعالى. والذنب لا شك أنه يعني في حق الله تبارك وتعالى، كل أولا يعني حق الله تبارك وتعالى على العباد أن يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى، ويذكر دائما فلا ينسى، ويشكر سبحانه وتعالى فلا يكفر، ويطاع فلا يعصى. طاعها بغير معصية إنابة دائمة إليه سبحانه وتعالى، ذكر دائم لا يغفل العبد عن ذكره سبحانه وتعالى، وكل مخالفة لهذا إنما هو يعني معصية الله تبارك وتعالى. والمعاصي تكبر بحسب منزلة صاحبها، فمعصية الملك غير معصية الإنسان، ومعصية الشريف والرسول والنبي غير يعني معصية من دونه، ومعصية العالم غير معصية يعني الجاهل. فالذنب يعظم بحسب يعني درجة صاحبه في القرب، كلما كان العبد أقرب إلى الله تبارك وتعالى كلما كان يعني الصغير في حقه يصبح كبير. وطلب الله تبارك وتعالى من رسوله أن يستغفره ليس هذا يعني لأنه فعل ذنب، فالأنبياء عليهم السلام والرسل رسل الله تبارك وتعالى لا يفعلون الذنب، بمعنى أنهم يعني يتعمدون مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. لا رسول من الرسل ولا نبي من الأنبياء يمكن أن يكون يعرف أن هذا أمر الله تبارك وتعالى ويخالفه قط. حتى آدم الذي ذكر الله تبارك وتعالى له المعصية فإنه قال إنه نسي ولم نجد له عزمة، ولا يمكن أن يكون كان عالم بأن هذا أمر الله تبارك وتعالى وأن يخالفه ويعصاه. لكن يعني مجرد يعني أخذ خلاف الأولى يكون ذما في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في حق النبي إذا أخذ خلاف الأولى، كان أمران حسنان فاختار الأقل حسنا، فإنه قد يعاتب لهذا الأمر. واستغفره إنه كان توابا، وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو النبي الذي قد أكرمه الله تبارك وتعالى بأن غفر له ذنبه كله أوله وآخره. قال جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. لما نزلت هذه السورة كان رسول الله تبارك وتعالى يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم اغفر لي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يتأول القرآن، ومعنى يتأوله تأويله تطبيقه وتحقيقه، فإن الله تبارك وتعالى قد أمره قال له فسبح بحمد ربك واستغفر. والنبي كان يجعل الركوع والسجود محل لتسبيح الله تبارك وتعالى، وكان لما أمر به أن يستغفر كان يستغفر الله تبارك وتعالى كذلك في ركوعه وسجوده، فيقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم اغفر لي. سورة عظيمة وبشرى عظيمة للرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبيان أن هذا الدين سيضرب أطنابه ويدخل الناس فيه جميعهم، العرب كلها دخلت في دين الله تبارك وتعالى أفواجا كما أخبر الله تبارك وتعالى، وإخبار للرسول إخبار أن الله تبارك وتعالى بأنه قدم الأجل، وفيه بيان أنه قد تمت الرسالة ودنا أجلك أيها النبي، فاستعد بعد ذلك للرحيل وفي الرفيق الأعلى، ويكون ختام يعني الحياة وختام الرسالة بسبب تسبيح الله تبارك وتعالى وحمده واستغفاره، كما أمرنا دائما في ختام العبادة أن نستغفر الله تبارك وتعالى وأن نتوب إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.